علي سفن صدو چلو هشت عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له جالك ايكي قوت عبد الله قرى مسعودي صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنا أربع ركعات قوت شار ركعات الباري ماكري نبش كرت ناكري عثمان جي خليفة بو بيت بصرمانة قوه خدا باي وجاء ابن مسعودي قوت فاسترجع استرجع كر قوت إنا لله وإنا إليه راجعون يعني أبا مصيبته ثم قال بشتهن قوت صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين بل قال پیغمبر صلاة خذ الابن المنى يدركعتك وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى الركعتين ومن قال أبو بكر جخديج رازيبة المنى يدركعتك وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين والقال عمر جخديج رازيبة من دركعت القال كرين المنى أبا عثمان خديج رازيبة هو كران اجدوا كرناتشور أبا رأي ويبو فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان جل بيش تنخوزي بارا من الشار ركعات دو ركعات قبيل بان هما بس يعني بوينا خوشبو عثماني هو كريا خودش راسي بد بس الجل هنده عبد الله كوري مسعودي شار ركعات كرن دا خلاف نبين بصرمان دا تشينابتان دا دلتوان جيك نامينن شنكو عثمان امير بو بد بوه خو دا باني